وقضاءه هو، حياتك كلها حسب حكمه هو وفصله هو، حياتك كلها حسب إرادته هو ومشيئته هو، حياتك كلها هو اللي بيرتبها حياتك كلها. يبقى تحب غيره، يبقى تخاف من غيره، يبقى تعظم غيره، يبقى ترجو رحمة غيره، يبقى قلبك يرجو غيره. هو ده الإخلاص يا جماعة، الإخلاص إن كل الحب اللي في قلبك بقى خالص ليه لوحده، كل التعظيم اللي في قلبك بقى خالص ليه لوحده، كل الرجاء اللي في قلبك بقى خالص ليه لوحده، كل الخوف اللي في قلبك بقى خالص منه لوحده. يبقى كلمة أحد دي خلت قلبك كده بالسلوفان اللي عليه تقدمه وتقول له ده ليك انت يا رب، خلاص ما عادش في قلبي أي شعور لغيرك، ما عادش في قلبي أي حب لغيرك، ما هو أنت الأحد، خلاص ما دام أنت الأحد أنا هحب من تاني وهعظم من تاني وهخاف من مين تاني وهرجو وهقف على باب مين تاني. يبقى هي دي كلمة أحد، كلمة خلاص، كل كلمة في الصورة دي بتجيب الإخلاص، كل كلمة، كلمة قل توصل منها للإخلاص، كلمة هو الله توصل منها للإخلاص. يعني الإخلاص بقى يعني إن قلبك بقى خالص ليه هو بس، كلمة أحد توصل منها للإخلاص. هاي كلام الملك بقى، كلام الملك. الله الصمد، الله الله الله الصمد. يعني إيه الله الصمد؟ كلمة الصمد دي كلمة كبيرة قوي، السلف اختلفوا فيها كتير قوي. يعني في قول يقول لك الصمد هو الذي كمل في كل شيء، يعني القدير اللي كمل في قدرته، العليم اللي كمل في علمه كده، ده الصمد. في واحد تاني يقول لك لا، الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، اللي كل ما تحتاج حاجة مفيش حد هيجيسك غيره، ما تتوجهش لحد فيها غيره. واحد تالت يقول لك لا، الصمد، الصمد ده اللي يعني ايه، الذي لا يحتاج إلى أحد، الذي لا يحتاج إلى مخلوق. طب ايه الكلام ده؟ هل المعاني دي يعني معاني مختلفة ولا كلها حاجة واحدة؟ هل الصح فيها معنى واحد ولا التلاتة هم اصلا معنى واحد؟ بس احنا لو فهمنا، عشان نفهم كلمة الصمد يا جماعة نفهم اصل استعمال كلمة الصمد في اللغة. في كلمات كتير بتبقى استعملت في اللغة استعمال زمان وبعد كده بدأ الناس يستعملوها في حاجات تانية فالمعنى التبس. يعني مثلا كلمة الغصب، كلمة الغصب، واحد غصب من حد حتة ارض، ولا اصل كلمة الغصب في اللغة سلخ جلد الحاجة عن لحمها. لما واحد يسلخ شاه جلدها عن لحمها يبقى ده اسمه غصبها. فالغصب يبقى لما واحد ياخد حتة أرض من واحد كأنه بيسلخ من لحمه الحي. واخدين بالكم من المعنى؟ يبقى لما نفهم أصل استعمال اللغة، أصل استعمال الكلمة في اللغة، نبدأ نفهمها بقى. فكلمة الصمد أصل استعمالها إيه؟ كلمة الصمد دي أصل استعمالها زمان، كانوا في صخور شديدة جدا صلبة جدا ما فيش فيها اي فراغات من جوه، صخور صماء شديدة. الصخور دي كانوا بيروحوا للجبال بتاعتها يستجلبوا الصخور دي عشان يستعملوها في الاغراض الشديدة، عشان يستعملوها في الحاجات اللي عايزة قوة بالغة. فبدأت من هنا الصخور دي، الصخور دي تتسمى ايه؟ الصمط او الصمد. فبدأوا يطلقوا كلمة الصمد على الحاجة الشديدة اللي بيصمد إليها عشان يستعان بيها في الحاجات الشديدة. قال لا، يبقى إذن يعني إيه الصمد؟ الصمد هو فعلا القوي اللي كامل في قوته، اللي كامل في قدرته، اللي كامل في فاعليته، اللي كامل في علمه وإرادته، الكامل اللي كامل في كل قوة وقدرة. فعشان كده كل ما هحتاج حاجة هروح لمين غير ليه؟ اللي قدرته كاملة فيقدر يعمل كل حاجة، كل ما احتاج لحاجة هروح له، هو الصمد. انما كل الباقي من المخلوق ضعفاء، غلابة خالص، غلابة. لما ابليس ربنا خلق ادم، فكان ادم لسه جثة من طين، جثة من طين موضوع. فابليس يدخل من الحديث الصحيح بإذن الله، فإبليس يدخل من فمه ويخرج من دبره. إبليس قاعد يدخل، فلقى آدم له فتحات كتير، مناخير ودان وبق، فعلم، شوف الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بقى، فعلم أنه خلق لا يتمالك. أصل له فتحات، له بق، يعني عايز يأكل بالتأكيد، له. واخدين بالكم المعنى يا جماعة؟ يعني أنت لما تبقى مفرغ، ما انت صمت، ما انتش مصمت، انت مفرغ، فانت ضعيف، انت غلبان، انت محتاج، محتاج، محتاج فقير. انما الله صمد لا يحتاج الى غيره.